أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء

كل من علي جافان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قوم.